اجلس ببيتك واحتسب. بسم الله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله: اجلس ببيتك واحتسب أجرا كبيرا في الجلوس، أجر امتثالك للنظام وأجر إحياء النفوس، واعمر جلوسك بالتلاوة والتدبر والدروس، وانثر ببيتك بهجة ودع التكدر والعبوس، أشع التفاؤل والسكينة لا تكن ذاك اليأوس، اجلس ببيتك واصطبر كي نكسب الحرب الضروس.